الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذا هو الدرس 22 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 62 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الإيمان ومسماه، وأخذنا فيما سبق 4 مسائل متعلقة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك، وأخذنا ما يتعلق بمسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وكذلك مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء، وبيان ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. واليوم أكمل معكم هذه المسائل بذكر المسألة الخامسة. المسألة الخامسة الشبهة التي تمسك بها المرجئة في دعواهم أن العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق. وسأتناول معكم شبهتين رئيسيتين للمرجئة في هذه المسألة. الأولى أنهم يقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وقالوا بأنه هو المراد في الشرع، فجعلوا الإيمان في الشرع هو التصديق لأن معناه في اللغة هو التصديق، وأن الإيمان هو التصديق. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. والجواب عن هذا يطول، ولكن على فرض التسليم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، فيقال جوابا عليهم: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإيمان شرعي، وبين لنا المراد بالإيمان في الشرع، فبين لنا أن المراد به أنه قول واعتقاد وعمل. واللفظ إذا جاء له معنى في اللغة وجاء له معنى في الشرع، فإنه إذا أطلق في اللغة يراد به المعنى الوارد في اللغة، وإذا أطلق في الشرع وأمر به شرعا فالمراد به المعنى الشرعي. لذلك الألفاظ لها حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية ونحو ذلك. ومن أوضح ما يوضح هذه المسألة أركان الإسلام. الصلاة مثلا لها معنى في اللغة بمعنى الدعاء ونحوه، فإذا جاءنا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هل يقول عاقل بأن الصلاة المأمورة بها هنا هي الدعاء فقط؟ من دعا أقام الصلاة، أو يقول بأن الصلاة هنا لفظ شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا معنى هذا اللفظ الشرعي، فبيّن لنا أن الصلاة أقوال وأعمال مخصوصة تؤدى في وقت مخصوص نحو ذلك. لا شك أننا نفهم هذا اللفظ الشرعي الذي أمرنا الله به بالمعنى الشرعي الذي جاء في الشرع، فلا يقول عاقل بأن ما امتثال قوله وأقيم الصلاة أن ندعو فقط، بل هنا الصلاة المأمور بها هي التي جاء معناها في الشرع، لا نفهم هذا المعنى الشرعي بمعناه في اللغة، وإنما نفهم المعنى الشرعي بما ورد في الشرع. كذلك الحج في اللغة القصد، فلما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل يأتي قال يقول هو القصد عموما؟ فإذا قصدنا البيت الحرام في غير أوقات الحج فهنا حججنا، لأن أخذنا بالمعنى بمعنى الحج في اللغة. هل يقول هذا عاقل؟ لا، سيقول الحج هنا لفظ شرعي جاء معناه في الشرع، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى أحكام هذا اللفظ ومعناه، هنا لما يأتينا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، نفهم اللفظ الشرعي والأمر الشرعي هنا بالمعنى الذي ورد في الشرع، وكذلك الصيام وكذلك الزكاة بنحو هذا. فهنا يقال لهم الإيمان كذلك. لو سلمنا جدلا أن معنى الإيمان في اللغة التصديق، فهذا معنى في اللغة، ولكن الله عز وجل أمرنا بإيمان بينه في الشرع. لما أمرنا بالإيمان يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، بين لنا معنى الإيمان في الشرع، وهو القول والاعتقاد والعمل. فوجب علينا أن نفهم الإيمان الذي أمرنا به شرعا، أن نفهمه بما ورد معناه في الشرع، بما ورد معناه في الشرع. فهذا مجمل الإجابة على شبهتهم هذه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أطال في مناقشة هؤلاء في أصل معنى الإيمان وتفسيره بالتصديق أو بالإقرار، وأن التصديق يلزم عليه العمل، فمن لوازمه في اللغة العمل ونحو ذلك. ولكن هنا هذه الإجابة باختصار على فرض التسليم بأن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا واضح مع الأمثلة التي سبق بيانها. الشبهة الثانية للمرجئة هي قولهم بأن العطف يقتضي التغاير، والعمل عطف على الإيمان، فدل على أن العمل غير الإيمان، كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والآيات في هذا كثيرة. فقالوا عطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، فدل هذا على أن العمل غير الإيمان، وأن العمل ليس من الإيمان. والجواب عن هذه الشبهة يسير جدا، وهو أن يقال أن العطف يقتضي المغايرة، ولكن المغايرة على مراتب، فقد يعطف الشيء على أمر هو داخل فيه. وقد ورد في ذلك عدة أمثلة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب كما سيأتي. فالمغايرة ليست على حال واحد. وأذكر هنا أربعة أنواع للمغايرة ذكرها وأشار إليها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وكذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تعالى. أعلى أنواع المغايرة وأولها أن يكون المعطوف مخالفا للمعطوف عليه، مختلفا عنه، ليس منه، كما قال الله عز وجل وخلق الله السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وهنا السماوات غير الأرض، الأرض عطفت على السماوات وهي غيرها، مختلفة عنها تماما. الثاني من المغايرة، النوع الثاني من المغايرة، أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. وهنا لبس الحق بالباطل يلزم منه كتمان الحق، فعطف عليه. النوع الثالث من أنواع المغايرة عطف بعض الشيء عليه، أو عطف الخاص على العام. فهنا الشيء يعطف على الشيء مع أنه منه ليس مختلفا عنه ولا منفصلا عنه، وإنما هو منه وفيه، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهنا الصلاة الوسطى عطفت على الصلوات. هل الصلاة الوسطى غير الصلوات، ليست من الصلاة؟ لا، هي منه، ولكن هنا عطف بعض الشيء عليها، والخاص عطف الخاص على العام. وكذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هنا عطف جبريل وميكال على الملائكة. هل جبريل غير الملائكة؟ وهل ميكال عليهما السلام غير الملائكة؟ لا شك أن جبريل وميكال من الملائكة، فهنا عطف بعض الشيء عليه، عطف الخاص على العام. وكذلك قول الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من النبيين؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من النبيين، هنا عطف بعض الشيء عليها والخاص على العام، فالمعطوف داخلا في المعطوف عليه، ولكن ذكر وأفرد لأهميته وفضله ونحو ذلك. النوع الرابع من أنواع العطف والمغايرة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفة، للمغايرة في الصفة، قد يدلان على ذات واحدة ولكن للتغاير في الصفة، كما جاء في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. فهاتان صفتان لله عز وجل، ولكن لاختلاف الصفة جاء العطف. وكذلك: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فالقرآن هو الكتاب، والكتاب هو القرآن، ولكن هنا عطف لاختلاف الصفة مع دلالتهما على ذات واحدة. فهذه باختصار أنواع العطف والمغايرة. وهنا لو نظرنا قالوا إن الإيمان يقتضي عطفه على العمل، يقتضي المغايرة أي الاختلاف، أي أن العمل ليس من الإيمان. هنا يقال لهم: العطف والمغايرة في لغة العرب وفيما جاء من نصوص الشرع ليس على هذه الحال فحسب، أن المعطوف ليس من المعطوف عليه، بل قد يعطف الشيء على أصله وما هو منه، ويعطف الخاص على العام، ويعطف بعض الشيء عليه. فهنا إذا أردنا أن نعرف عطف العمل على الإيمان داخل في أي هذه الأنواع، ننظر في بقية الأدلة، سنجد في الأدلة بوضوح أن العمل من الإيمان. فهنا سيكون العطف قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات، كذلك العمل من الإيمان. كذلك سيكون هذا مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، كذلك العمل من الإيمان. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، النبي صلى الله عليه وسلم من النبيين، كذلك العمل من الإيمان. فهذا يدل عليه كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك يدل على هذا لغة العرب. وهذا باختصار الجواب على شبهتهم الثانية. وانتقل إلى المسألة التي تليها، المسألة السادسة: ورد عن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى من أئمة السلف ذكر بعض الأعمال التي تبرئ الإنسان من الإرجاء، ومن ذلك عدة أمور. الأمر الأول: من قال أن العمل من الإيمان فهذا قد برئ من الإرجاء، كما سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى: هل ترى الإرجاء؟ فقال رحمه الله: أنا أقول الإيمان قول وعمل، فكيف أكون مرجئا؟ وأخرج الأثر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة. فهنا ابن المبارك جعل من قال العمل من الإيمان فليس مرجئا، وذلك لأن المرجئة خالفت في هذا الأصل، فأدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فأدخلوا العمل في مسمى الإيمان. فمن قال بأن العمل من الإيمان فليس مرجئا، كما ذكره ابن مبارك رحمه الله تعالى. الأمر الثاني: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، كما قال الإمام أحمد والبربهاري، فقد قيل للإمام أحمد كما في السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن المرجئة فقال: من قال الإيمان يزيد وينقص فليس مرجئا، وذكره كذلك ابن البنا في المختار. وقال البربهاري: من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. فذكر هذان الإمامان أن من قال أن الإيمان يزيد وينقص فليس مرجئا. لماذا؟ لأن لازم هذا القول أن يقول بأن العمل من الإيمان، ومن قال بأن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص فلا شك أنه خالف، فلا شك أنه خالف المرجئة في أصل قولهم. الأمر الثالث، من قال بالاستثناء في الإيمان كما يقولها أهل السنة والجماعة بالنظر إلى القبول وإلى العاقبة وعدم كمال الإيمان، وهذا ذكره الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، كما ذكره الأجر في كتاب الشريعة، فجعل أصل الإرجاء ترك الاستثناء، وعلى هذا فمن استثنى فليس مرجئا، وهذا طبعا كما سبق بيانه إذا صاحب ذلك أن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص. أما لو قدر أنه يوجد من يقول بالاستثناء بالإيمان ولكن يقول العمل ليس من الإيمان، أو العمل لا يزيد ولا ينقص، أو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا قوله متناقض. ولكن إذا كان يلتزم بقوله، فمن قال بصحة الاستثناء في الإيمان فلازم قوله أنه يقول العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص ونحو ذلك، ولذلك من قال بهذا فليس مرجئا. وهذه بعض المسائل المتعلقة بالإيمان وإدخال العمل فيه، والجواب عن بعض الشبهات التي أوردها المرجئة في هذا الباب. نكمل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر مسألة مهمة، وهي مسألة الولاية، وأنها لا تكون إلا بالإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. والولاية يطلبها كل مؤمن أن يكون من أولياء الله عز وجل، ولكن السؤال المهم هنا من هم أولياء الله؟ الجواب في قوله تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي لله عز وجل هو المؤمن التقي المطيع لله سبحانه وتعالى. والتفاضل في الولاية بين المؤمنين كتفاضل الإيمان فيما بينهم، كما أن الإيمان يزيد وينقص فالولاية كذلك تزيد وتنقص، فيجتمع في المؤمن ما يوجب الولاية لله عز وجل وما يوجب البغض إذا ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي. وأولياء الله سبحانه وتعالى منهم السابقون المقربون ومنهم المقتصدون. السابقون المقربون الذين أتوا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمنهيات، وأما المقتصدون فهم الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات، وجاءت الإشارة إليهم في قوله تعالى ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. اللهم إنا نسألك من فضلك. والولاية لابد أن تكون همة لكل عبد صالح، فقد جاء فضلها كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذا الحديث حديث عظيم في فضل الولاية ومكانتها. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يجعلنا من أوليائه سبحانه وتعالى. ومن أهم المسائل هنا أن الولي هو التقي الذي يطيع الله، وهذا يبين كذب غلاة الصوفية والرافضة الذين يدعون الولاية لأوليائهم ومشايخهم وهم لا يطيعون الله. فعند بعض غلاة الصوفية الولي إذا وصل مرتبة لا يصلي ولا يصوم، يقولون وصل إلى مرتبة اليقين وهي مرتبة تسقط عنه جميع التكاليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله عز وجل. هذا ليس وليا، لأن الولي هو المتقي المطيع لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين يتقون ويؤمنون ويطيعون الله ورسوله هم الذين ينالون الولاية. أما من لا يطيع الله ولا رسول هذا من العصاة، وقد يكون من الكافرين إذا ارتكب المكفرات وترك الصلاة ونحوها مما تركه كفر، فهذا قد يكون كافرا فضلا عن أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: اذكر أهم الشبه التي تمسك بها مرجئة الفقهاء مع بيان الجواب عليها. السؤال الثاني: اذكر بعض ما ذكره أهل العلم من الأمور التي من قالها فقد برئ من الإرجاء. السؤال الثالث: ما هي الولاية ولمن تكون وما فضلها وما مكانتها، مع بيان مخالفة من خالف في ذلك. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.